ثم كل شهر إلى أن تنتهي السنة، إلى أن تنتهي السنة. وتعريف اللقطة واجب، يعني إذا التقط اللقطة يجب عليه أن يعرفها، وإلا فإنه لا يجوز له أن يلتقطها إذا كان سيكتمها ولن يعرفها. إذا التقط اللقطة إذن إيه يلزمه التعريف، وإلا فإنه يتركها في مكانها ولا يلتقطها، لكن ما دام التقطها فعليه أن يعرفها لمدة سنة. فيعرف على أبواب المساجد ليس داخل المسجد، لأن تعريف اللقطة داخل المسجد منهي عنه. جاء في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الرجل ينشد ضالته في المسجد فقولوا لا رد الله عليك ضالتك. حديث صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم الرجل ينشد ضالته في المسجد، يعني يقف في المسجد ويقول ضاع مني كذا وكذا والذي يعثر على الشيء الفلاني، إذا رأيتم الرجل ينشد ضالته في المسجد فقولوا لا رد الله عليك ضالتك. هكذا إيه أرشد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الحكمة في هذا يعني حتى لا تتخذ المساجد يعني مكانا للإزعاج المصالح الدنيوية وكذا، يعني المساجد لم تبنى لهذا، يصبح إيه يعني خاصة إذا صار مثلا المسجد في منطقة سوق ولا مكان كبير وكذا، خاصة اتخذ إيه مكانا للإعلانات، خاصة الأزمان السابقة ما كان فيها وسيلة إعلان، لو فتح يعني المجال يصبح إيه الناس ينادون في المساجد وهذا ينادي على كذا وهذا ينادي على كذا، فتخرج المساجد عن القصد الذي بنى له. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إنشاد الضالة في المسجد يعني داخل المسجد، لكن البديل بحمد الله يمكن خرج المسجد، يعني هو الإنسان إذا كان يريد يعني أن يسأل الجموع المصلين وكذا يقف على باب المسجد وينادي بما يشاء حيث لا يحصل أي تشويش في المسجد على المصلين أو التالين للقرآن أو كذا، ولكن يمكن أن يكون على باب المساجد، أو إذا كان المسجد يعني ملحق به مثلا مثل مسجدنا يعني يكون ملحق به مكان لبيع الكتب، ملحق به طرقات وكذا، ينادي في هذه الطرقات أو كذا، المهم في غير المكان المخصص للصلاة. طيب إنشاد الصلاة كما عرفنا لمدة سنة. طبعا وسائل تعريف الضالة أو تعريف اللقطة أو كذا يرجع فيها إلى العرف، يعني سابقا كما ذكرنا كانت الطريقة هي التعريف في الأسواق وعلى أبواب المساجد، الآن يمكن التعريف مثلا في الصحف، توجدت وسائل الصحف أو كذا، أو إذا كان الإنسان في بلدة يعني الشرطة فيها مأمونة كذا يمكن أن يوضحها عند الشرطة وكذا، لكن إذا صار في بلد يعني حتى عند الشرطة تصرف وتضيع وكذا إذا لا يسلمها إليه، لكن إذا كان في بلد يعني الشرطة فيها عندهم أمانة وكذا وعندهم قسم مثلا المفقودات وكذا وسيتولون تعريفها يعني بأمانة وكذا يضعها عندهم ويسجل عندهم بحيث يعني من اتصل بهم يعطونه إياها وهكذا، يعني الإنسان ينظر إلى الوسيلة المتبعة في البلد التي هو فيها، وسيلة تكون مأمونة ويعرف فيها اللقطة لمدة سنة، إذا جاء صاحبها خلال السنة أعطاها له، وإذا لم يأت أخذها الملتقط حلت له وأصبحت إيه مثل سائر المال. وطبعا هنا تنبيه يعني في طريقة التعريف، في طريقة التعريف أن الإنسان عندما يعرفها لا يعطي أوصافا دقيقة، لا يعطي أوصافا دقيقة حتى لا يدعيها من ليست له، حتى لا يدعيها من ليست له، وإنما يعطي أوصافا عامة، يعطي يعني وصفا عاما، يقول مثلا عثر على مبلغ من المال، كان المعثور عليه نقود مثلا، لا يقول نقود مقدارها كذا وكذا، لا يقول مثلا ايه عسر على مبلغ من المال، بحيث اذا جاء شخص يدعي انه فقد له مال هنا ايه يساله عن التفصيل، لان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد الى هذا، قال يعني فليعرف ايه عفاصها ووكاءها، العفاص اللي هو الايه الوعاء الذي وضعت فيه النقود او وضعت فيه الاشياء سواء كان صندوق او جراب مثلا من الجلد او صره أو كذا، يعني الحقيبة أو المحفظة أو الصندوق أو الشيء الذي كانت الأمتعة فيه يحفظ إيه صفته، واحفظ إيه وكاءها يعني الرباط الذي ربطت به مثلا السرة أو القردة أو كذا أو القفل الذي وضع على الصندوق أو شيء، يعني المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد واجد اللقطة إلى أن